أبطل يا ربنا ثلاثات اجتمعت وتفرقت. قوية عظيمة شديدة تتجدد وتتنقل. أبطلها يا ربنا أثرت على الدين والاستقامة أثرت على الخلق الحسن. أبطلها يا ربنا وأفوض أمري إلى الله إلى الله وأفوض أمري إلى الله إلى الله كلنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا فلا تكلنا إلى أنفسنا فلا تكلنا إلى ساحر عليم فلا تكلنا إلى ساحر عظيم فلا تكلنا إلى مشعوذ فلا تكلنا إلى مشعوذ فلا تكلنا إلى مشعوذ فلا تكلنا إلى ظالم فلا تكلنا يا ربنا إلى من ظلم فلا تكلنا يا ربنا إلى من يقهرنا بالليل والنهار يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا كل الأسحار أبطل يا ربنا كل الأسحار أبطل يا ربنا كل الأسحار أبطل يا ربنا كل الأسحار أنواعها وأشكالها وأحجامها يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا الأسحار وأثر الحسد والعين أبطلها يا ربنا قوية وعظيمة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا ما تعثر علينا ما تعثر في أجسادنا واستحكم وتشبث بها تشبث بها أرطل يا ربنا آثارا عظيمة أنت أعلم بها يا ربنا يا ربنا أرطل يا ربنا عقدا صغيرة صغيرة صغيرة لكنها في تأثيرها كبيرة لكنها في التأثير كبيرة لكنها في التأثير عظيمة يا ربنا معقودة على الشعر معقودة على الشعر مكتوبة في الورق معقودة في الشعر معقودة في قماش يا ربنا أبطلها بقوتك أبطل يا ربنا أسحارا نعلمها أبطل أسحارا نجهلها أبطل أسحارا عظيمة وقوية أبطل يا ربنا أثرا قوية وعظيمة ملك الجسد ملك الجسد ملك الجسد ملك الجسد وأثر على العقول الرزينة وأثر على الأفكار السديدة أبطلها يا ربنا قوية بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا ما هو محكما وما هو محصنا بجن مارد وعفريت أبطل يا ربنا ما هو محصنا بجن مارد وعفريت بجن مارد وعفريت أبطل يا ربنا بقوتك أبطل يا ربنا بقوتك أبطل يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا خفيا مخفيا الآن ظهر الآن ظهر أبطله يا ربنا خفيا مخفيا الآن ظهر الآن ظهر يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطله يا ربنا عشق العاشق والعاشقة أبطله يا ربنا عشق الجان أبطله يا ربنا عشق جان أبطله يا ربنا عشق جان أبطله يا ربنا عشق ساحر وساحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ابطل يا ربنا سحرا صلبا ابطل يا ربنا سحرا مائعا ابطل يا ربنا سحرا متصلبا ابطل يا ربنا سحرات سحرا عظيما يفوح في العقول منثورا ابطل يا ربنا سحرا مرشوشا مشينا عليه ابطل يا ربنا سحرا رش لنا في دم ابطل يا ربنا سحرا مرشوشا رش لنا في دم وضع فيه ادوات السحر ونفث فيه عقد سحرية عظيمة قوية شديدة عائلية انت ابواب البيوت وفي الطرقات لنا وفي هذه الدار ومن حولها أرطل يا ربنا سحر ساحر حسد حاسد بطل بطل ما كانوا يعملون أرسل يا ربنا سحرا منثورا أرسل سحر القلوب سحر البطون أرسل يا ربنا سحر على المسالك يحصر البول ويسدب الإمساك أبطل يا ربنا أثرا في المسالك في العقد العظيمة من إبر فيها الأسعار ادخلت وخرج وورق أبطلها يا ربنا إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحر ساحر نظرة من سهم من أسهام العينين يا ربنا حارق في الجسد نفذ في الجسد خرق الجلد أبطلها يا ربنا أبطل أثر عين في القلب والصدر وفي الظهر أبطل يا ربنا أثر عين على الخلق الحسن وعلى القوة وعلى الحركة والنشاط أبطل يا ربنا أثر عين أبطل يا ربنا أثرين على الدين القيم وعلى الخلق الحسن إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا أسعارا عظيمة أنت أعلم بها يا ربنا أبطل أسعارا محكمة على العظام على الأسلاف وعلى الإبر وعلى الخرز وعلى الورق أبطل أسعارا ملفوفة مربوطة معقدة شائكة قوية عظيمة محصنة ومحكمة يا ربنا أرسلها يا ربنا بعثرها بعثرها مزق لهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر يصهر يصهر وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له بخازنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري يا ربنا مئات العقاد احل يا ربنا مئات العقد، احل يا ربنا عقدا على وحر العقدة، احل يا ربنا عقدا عظيما بسحر عظيم على الآيات على الآيات على الآيات على الدعوات على الدعوات على الدعوات. احل يا ربنا عقدا على الآيات، احل يا ربنا عقدا على الدعوات، احل يا ربنا عقدا سحرية، احل يا ربنا عقدا على الآيات، على قولك العظيم واحل العقدة، على قولك العظيم واحل العقدة، احل يا ربنا عقدا سحرية، على قولك العظيم، على قولك العظيم إن الله سيب وتولهم، احل يا ربنا عقدا سحرية على الآيات، على الآيات. على الآيات على الآيات تؤثر على نفعها، على الآيات على الآيات تصم له ذنعين تصم له ذنعين عند سماعها. احل عقدا على الآيات على الآيات على الآيات على الآيات. احل عقدا على الآيات أبتسحرا على الآيات أبتسحرا على الآيات أبتسحرا على الآيات. يحصن السحر منها يحصن السحر منها. أبطل يا ربنا سحرا على الآيات أبطل سحرا على الآيات على الآيات مقلوبة على الآيات مطموسة على الآيات مقلوبة على الآيات مطموسة. أبطل يا ربنا سحرا على الآيات كتبت بالدم والبول كتبت بالدم والبول. أبطل يا ربنا سحرا على القرآن أبطل يا ربنا سحرا على القرآن أبطل يا ربنا سحرا على القرآن أبطل يا ربنا سحرا على القرآن أبطل يا ربنا سحرا على القرآن أبطل يا ربنا سحرا على القرآن أبطل يا ربنا سحرا على الآيات وعلى الدعوات. أبطل يا ربنا سحرا على القرآن أبطل يا ربنا سحرا على القرآن وحسدا على تلاوة القرآن وحسدا على صوت جميل بالقرآن وحسد. أبطل يا ربنا أثر حسد وائل على الاستشفاء بالقرآن على كثرة دخول هذه الدار المحافظة على دخول هذه الدار. أبطل يا ربنا أثر حسد وائل على دخول هذه الدار على دخول هذه الدار للاستشفاء بالقرآن للاستشفاء بالقرآن وعلى صبر جميل وعلى صبر جميل وعلى صبر جميل. أفضل يا ربنا أثر حسد وائل أفضل يا ربنا أثر حسد وائل أفضل يا ربنا أثر حسد وائل أفضل يا ربنا أثر حسد وائل المحافظة على المحافظة على المحافظة على الاستشفاء بالقرآن في هذه الدار العامرة في هذه الدار العامرة في هذه الدار العامرة. أبطل يا ربنا سحرا يصد عن هذه الدار يصد عن هذه الدار يصد عن الاستشفاء بالقرآن في هذه الدار. أبطل يا ربنا سحرا أبطل يا ربنا سحرا أبطل يا ربنا سحرا يصد عن هذه الدار يصد عن هذه الدار رقية فيها استشفاء بالقرآن فيها. أبطل يا ربنا أثرا على هذه الدار أبطل أثرا يا ربنا على هذه الدار بين الراقي والمرقي بين الراقي والمرقي بين المشرف والمريض بين المشرف ومن ارتاد إليها حسد وحقد وسحرا وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أثرا على هذه الدار أبطل يا ربنا أثرا على هذه الدار أبطل يا ربنا سحرا عظيما على هذه الدار يضيق الصدر عند دخولها يضيق الصدر عند دخولها يضيق الصدر عند دخولها ويسبب الإغماء والتشنج والماس وكالالتماس في القدمين وتنميلا في الأقدام واليدين. أفضل أثرا يا ربنا في هذه الدار للمشرف ومن معه وللمرضى وللمرافقين والمرافقات. أفضل يا ربنا أثرا قويا وعظيما أفضل أثرا في بيوتنا على سحر عظيم وحسد على سحر عظيم وحسد وأثر عين نظرت لنا. أفضل يا ربنا سحرا مسقيا مسقيا في الماء مسقيا في مشروبات غازية مسقيا في القهوة والشاي. أبطل يا ربنا سحرا على النار أبطل سحرا على الهواء أبطل يا ربنا سحرا على الطين أبطل يا ربنا سحرا على الماء وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا على الفروج يهيئها حراما ويربطها عن الحلال أبطل يا ربنا اسح الأقارب والجيران، أظهر يا ربنا خفيا مخفيا، أظهر خفيا مخفيا بآياتك العظيمة، بآياتك العظيمة يا ربنا يا ربنا. أبطل يا ربنا ما عجز الطب الحديث فيه، أبطل يا ربنا ما استتر على كبار الرقاة، أبطل يا ربنا ما استتر على كبار الرقاة، وما أعجز الطب وما أعجز الطب الحديث. أطله يا ربنا، أطله يا ربنا مرضا عضويا، مرضا نفسيا، مرضا عصبيا، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت قوية وعظيمة وجديدة وقديمة وقديمة وقديمة وقديمة. أطل يا ربنا شيئا قديما قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن. أطل يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا قديما وحسدا قديما منذ الصغر، منذ الصغر، منذ الصغر، وأثر عيني منذ الصغر، وأثر عيني، وأثر عيني منذ الصغر على الجمال، على البهاء، على الصحة والعافية، على الصحة والعافية، على قرب الوالدين منها ومن ربنا، ربنا، ربنا، ربنا، ربنا شيئا قديما، قديما، قديما، قديما، قد عاف عليه الزمن. أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا حسدا على حسد، أبطل يا ربنا حسدا على سحر وسحرا على حسد، أبطل حسدا على عين، أبطل عينا على حسد، أبطل حسدا على حسد وعينا على عين. طبقا عن طبق، طبقا عن طبق، أبطل يا ربنا سحرا في الأعلى، أبطل سحرا في الأدنى، أبطل يا ربنا سحرا، سحرا، أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا سحرا ظاهرا، أبطل يا ربنا سحرا خفية، أبطل سحرا غائرا، أبطل يا ربنا عيقدا غائرة، أبطل يا ربنا عيقدا غائرة، غائرة، غائرة، غائرة، غائرة، لا تصل الحجامة إليها، غائرة، غائرة، غائرة، لا يأتي إليها، لا يأتي إليها العسل والزمزم، غائرة، غائرة، غائرة. أنت أعلم بها سبحانك، أنت تقدر فيها سبحانك، وأخرى لم تقدروا عليها، وأخرى لم تقدروا عليها، قد أحاط الله بها، قد أحاط الله بها، قد أحاط الله بها، قد أحاط الله بها، قد أحاط الله بها. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل سحرا مشموما في عطور وبخور، أبطل سحرا مشموما، مشموما، مشموما، مشموما، أسرع الراس، أسرع الراس والعقل، والعقل والفكر، والفكر صدع الراس ودوخه وسبب التشنج والصرع. أبطل يا ربنا سحرا مشموما، أسرع على العقل، أسرع على العقل، أسرع على الإدراك، أسرع على الإدراك، أبطل سحرا مشموما في عطور وبخور وفيما قدم إعلانا هدي هدية، هدية، وفيما قدم لها هدية في عطور وبخور وفي زيوف وفي مسائق، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أسحرا خفية مخفية، أبطل حسدا خفية مخفية، أبطل يا ربنا ما قدم وعظم، أبطل يا ربنا ما قدم وعظم، أبطل يا ربنا ما كان قديما، أبطل يا ربنا ما كان قديما، كالجبل، كالجبل، كالجبل، كالجبل على الرأس، كالجبل على الصدر والقلب، كالجبل في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، كالجبل في المسالك، في المسالك، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها. يا ربنا أبطل يا ربنا ما كان قديما، كالجبل، كالجبل، كالجبل في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الدم، في الدم، في العظم، في المفاصل، في الركبتين، في الركبتين. أبطل يا ربنا ما كان قديما يا ربنا وجديدا عظيما، كالجبل، كالجبل في الأطراف، سبب الخمول، سبب الخمول والجمود، سبب الخمول، سبب الكسل. أبطل يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا.

قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله يرقي نفسي وإياكم من وراءنا من أهلنا وذرية ومن أحبنا فيك وأحببناه وأشياءنا وأغراضنا. بسم الله يرقيكم الله يشفيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل نفس عين حاسدة الله يشفيكم. بسم الله يرقيكم. بسم الله يبريكم من كل داء يشفيكم ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. وأعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأعيذكم بكلمات الله التام من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات آمنا أجمعين من أنفس الجن وأعين الإنس عافنا من أنفس الجن وعائر الإنس عافنا يا ربنا من أنفس الجن عافنا من أنفس الجن عافنا من أنفس الجن الخبيثة عافنا من أنفس الجن الخبيثة التي تتابع الأسحار التي تتبع الأسحار والحسد والعوين.